علم اهل مصر بعدالة عمر فخرجوا يستقبلون جيش عمرو. كان الرومان كاثوليكا وكان اهل مصر ارثوذكس، وحاول الارثوذكس مع الكاثوليك، حاول الحكام من الارثوذكسية الى الكاثوليكية فلم يرضى اهل مصر ذلك. وقام الانبا بنيامين فاتصل بعمرو بن العاص وقال له خلصنا من ظلم الروم يا عمرو. واخذ يدل عمرا على المساوئ وعلى المواقع، واتم الله لعمر بن العاص فتح مصر عام 20 من الهجرة. كان معه 4000 مقاتل. فلما استبطأوا النصر ارسل الى امير المؤمنين يطلب منه المدد والنجدة، فمده امير المؤمنين 3000 اخر. وكان في الجيش الزبير بن العوام احد العشرة المبشرين بالجنة وابن عمة رسول الله وزوج اسماء بنت ابي بكر. فلما استفتح النصر قال الزبير لابد اننا نسينا شيئا من سنة رسول الله. ماذا نسوا؟ ماذا نسوا يا ايها الاخوة؟ ان النصر للاتقى، فان لم يكن هناك اتقى فالنصر للاقوى، ونحن اليوم لا اتقى ولا اقوى. نسوا ماذا؟ نسوا استعمال السواك. السواك رود الاراك التي نضعه في افواهنا لننفس اسناننا. ناس السواك سنة من سنن الحبيب. فصعدوا نخيل مصر وقطعوا من النخيل بعض الجريد، صنعوا منه سواكا. فلما استاقوا وراهم جيش الروم قالوا ان المسلمين يسنون اسنانهم ليأكلونا. ففروا فروا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ودخل المسلمون حصن بابليون، وكان مكانه في ميدان رمسيس الان، وعبروا الى شبرا ودخلوا محافظة الشرقية وصاروا الى مدينة الاسكندرية. وتم الله لهم الفتح واستشهد منهم 2000 من الموحدين. فماذا بعد ذلك؟ اخذ عمرو بن العاص الجيش بعد فتح مصر وترك في مصر 500 موحد. وذهب مع الجيش ليفتح مجاهل افريقيا. ولم يمكث في مصر. وانا الان اطرح هذه الاسئلة على اسماع النصارى. عدد العرب، العرب الذين جاءوا من الحجاز الى مصر

آمنا بما جاءونا به من الهدى، من هدى سيد المرسلين. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. آمنا به. فلما قلنا لهم ذلك قالوا إن الذين دخلوا الإسلام من مصر لم يدخلوه يقينا ولا عقيدة، إنما دخلوه لأنهم كانوا فقراء لا يستطيعون دفع الجزية. قلت سبحان الله سبحان الله، لم يستطيعوا دفع الجزية. أتعلمون ما هي الجزية؟ الجزية عبارة عن ضريبة الدفاع. لما كان جيش الإسلام لا يدخله إلا المسلمون، فإن الإسلام يقدر شيئا من المال يدفعه غير المسلمين من اليهود والنصارى على أن هذا القدر يكون بمثابة ضريبة الدفاع، حيث إنهم لا يقاتلون وحيث إننا نقاتل، فنحن نأخذ منهم قدرا من المال لندافع عنه. ثم ماذا؟ هذا القدر ليس للدفاع فقط. إذا كان المسلم يدفع زكاة ماله فإن الدولة الإسلامية العادلة مكلفة برعاية غير المسلمين في ظل عدالة الإسلام. المسلم يدفع الزكاة والنصراني واليهودي يدفع الجزية لننفقها على فقراء اليهود والنصارى. يقولون يا نصارى إننا دخلنا الإسلام لأننا كنا لا نملك هذه الضريبة. نحن نقول لكم إن الضريبة كانت 48 درهم في السنة على الغني النصراني الغني، وعلى متوسط الحال 24 درهما في السنة، وعلى ضعيف الحال 12 درهم في السنة. أتدرون كم كان مقدار الدرهم يومها؟ 25 مليم. خمسة تعريف. ففقير الحال كان يدفع 12 درهم في السنة. 12 في 5 تعريفة في 60 تعريفة في 30 سخ في السنة. هل يوجد واحد في الدنيا لا يملك 30 قرشا يدفعها في السنة؟ ثم اسمعوا يا نصارى، 48 درهم على الغني، 24 على المتوسط، 12 على الاقل منه. اما الفقير فان امير المؤمنين عمر امر بالانفاق عليه من مال المسلمين ولم ياخذ منه جزية. إذن الجزية ليست عقبة في سبيل الإسلام، لأن الإسلام أصدر قرار عفو على كل فقير من فقراء اليهود والنصارى، لا يدفع وإنما يأخذ. ولذلك لما أرسل أمير مصر إلى سيدنا عمر وقال له إن المصريين يدخلون في دين الله أفواجا، وقد ضعفت ميزانية الدولة لأن من أسلم سقطت عنه الجزية، فماذا أفعل؟ رد عليه عمر قائلا ثقلتك أمك، بئس الرأي رأيك، دع الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فإن محمدا بعث هاديا ولم يبعث جابيا.

لماذا لم تمنع افلامك ومسرحياتك ومبارياتك على اولادنا الذين هبط مستواهم الى الدرك الاسفل من المعرفة؟ لماذا؟ لانك تملك 60 مدرسا يدرس لاولادك دروسا خصوصية، وغالبية الشعب لا تجد الغذاء ولا الكساء ولا الوفاء ولا الدواء. لماذا؟ امنع اعلامك، امنع مسرحياتك عن بيتنا، امنع افلامك، امنع مبارياتك، امنع هذا الاعلام الذي حطم البيوت وحرد النساء على الرجال. لكن شعرت بالاسى وكأني اردد قول القائل: تمخض الجبل فولد فأرا. اتدرون ماذا كان السؤال الذي توجه به اسلامي من مجلس الشعب الى وزير الثقافة؟ ان هذا السؤال سؤال مر ومؤسف، مؤسف جدا. هل سأله عن مصير المسجد الاقصى؟ هل سأله عن تحرير فلسطين؟ هل سألوه عن هؤلاء الذين يضربون بالنظام ويحاربون بالحرب الجراثيمية في افغانستان؟ لا، انما سألاه وقال له: لماذا منعتم اذاعة برنامج على النصير؟ يا خيبة الله، رد السير مسرعة. برنامج على النصر، اي ناصية، ناصية كاذبة خاطئة، اي ناصية، اي ناصية يا عضو مجلس الشعب، يا من وضع الشعب ايديه في يديكما وعاهدتم الشعب على المطالبة بتطبيق الكتاب والسنة، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه. أيقطعون يد السارق؟ إذا قطعوا يد السارق فمن الذي يصفق؟ إن التصفيق بيد واحدة لا يقع ولا يكون. أيحرمون الخمر؟ هل هم على استعداد ان يفقدوا امزجتهم؟ ايحرمون اكل الحرام وما ملأت البطون الا بالحرام؟ برنامج على النصر، كم خاب ظني فيكما، كم خاب ظني فيكما، ولكنني اشكوكما الى من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. كفى تهريجا، كفى ضحكا على زكون الشعب. برنامج على النصر، وهل برنامج على النصر سيطعم البطون الجوعى؟ هل برنامج على النصر سيوجد مسكنا لكل شاب يريد الزواج؟ هل برنامج على النصر سيكبر رغيف العيش بحيث يشبع الطيب؟ والله انها خيبة، انها خيبة ما بعدها خيبة. قبل ان افارق مكاني هذا، اسمحوا لي ان اكون نائبا عن حضراتكم، فاطير برقية شكر الى فضيلة الشيخ مدير جامعة الازهر، فضيلة الاخ المحترم محمد الطيب النجار، ويشرفني ان اسجل اسمه هنا في سجل التشريفات، فقد اصدر قرارا يوم جلس على كرسي ادارة الجامعة الازهرية، اصدر قرارا نص على كل فتاة وعلى كل مدرسة وعلى كل موظفة في جامعة الازهر ان تلتزم بالزي الشرعي الذي بينه لنا رسول الله في كتاب الله يدلينا عليهن من جامعة.